أحبابنا الكرام، دعوى الوهابية أن سيدنا عمر رضي الله عنه قطع شجرة بيعة الرضوان لأنه يرى حرمة التبرك بآثار رسول الله هي دعوى باطلة، لأن أحدا من العلماء لم يفهم ما فهموه هم من فعل عمر رضي الله عنه، ولم يقل عمر ذلك ولا أشار إليه، وإنما هو خاف أن يأتي زمان ينقلب فيه بعض الناس من عبادة الله إلى عبادة هذه الشجرة. هو لم يقصد قط تحريم التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان الأمر كما ظنوا ما كان ابنه عبد الله يأتي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة سمرة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل تحتها، فينزل أي عبد الله بن عمر تحتها تبركا. وقد ثبت أيضا أنه كان يسقيها الماء كي لا تيب، بس رواه الإمام ابن حبان وصححه. ولم يرد أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض عليه. ولا شك يا أحبابنا أن عبد الله بن عمر أفهم بسيرة أبيه من هؤلاء الوهابية، فمن أين لهؤلاء الوهابية الجهال أن يعترضوا على عبد الله بن عمر؟